الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به وداه. أما بعد، هذا درس في كتاب أصول الإيمان، ولا زلنا في باب القدر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، فلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. في هذا الحديث الرد على من يستدل بالقدر على المعاصي، على من يستدل بالقدر على المعاصي. ومن استدل بالقدر على المعاصي ذكرنا في دروس الإبانة أنه يجاب عليه بعدة أوجه. أولها أن استدلالك بالقدر على المعصية لا ينفي عنك العقوبة، فكذلك يقال أيضا أنت ستعاقب بقدر الله عز وجل، كما قال ذاك السارق لعمر: سرقت بقدر الله. قال: لا له، نحن نقطعها بقدر الله. فلا ينفعك مثل هذا، ولا تنفعك هذه المبارزة لله عز وجل. وهناك صنف من القدرية يقال لهم القدرية الإبليسية، الذين يثبتون القدر ويرون أنه ظلم، يرون أنه ظلم على مذهب إبليس. ثم ثانيا يقال له: إذا اعتقدت الجبر لزمك أن لا تلوم أحدا على أي شيء يفعله، فلو سرقك شخص أو انتهك عرضك أو فعل فيك ما فعل فدعه ولا تغضب، فإن ذلك بقدر الله عز وجل. ثالثا يقال له: اطلعت الغيبة ما اتخذت عند الرحمن عهدا، وما يدريك وما يدريك ما هل أنت شقي أم سعيد، اعمل بعمل أهل السعادة واعمل وسأل الله عز وجل ييسر لك. وذكرنا أن إبليس لعنه الله هو أو أول من سن الاحتجاج بالقدر على المعصية، فقال: ربي بما أغويتني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وأما آدم عليه السلام فاستغفر لذنبه. وذكرنا قاعدة أهل السنة والجماعة أن القدر يستدل به على المصائب ولا يستدل به على المعاد، يستدل به على المصائب التي لا حاجة لا عمل الإنسان فيها، فيقول: قدر الله ما شاء فعل، كما ورد في الحديث. وأما المعائب المعاصي فلا يستدل بذلك، فقال الله عز وجل: قدر عليك المعصية، فمن عين لك أنه لم يقدر عليك توبة. قال: وعن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره واستخرج ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم، وقال: على شرط مسلم. ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم يسار عن نعيم ربيع عن عمر. طيب، مسلم بن يسار ما سمع عمر، بينهما هذا الرجل الذي بينهما مجهول. وهذا الميثاق قد أنكره المعتزلة، لأنهم ينكرون القدر أصلا، وتبعهم من وجه أو ما تبعهم حق. ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الآية لا علاقة لها بالميثاق الذي أخذ، يعني أن الآية أن مسألة الميثاق. ثم ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الميثاق قد لا يكون حقيقيا، بل لعله جزم بأن هذا الميثاق ليس حقيقيا، وكذلك شيخ الإسلام في درء التعارض، فذهبوا إلى أن الميثاق هو بمعنى الفترة، بمعنى الفترة، ومن هذا الوجه هم إيش يعني يخالفون أهل الاعتزال الذين يعني يرجعون الأمر للعقل. والصواب الذي عليه عامة أهل السنة أن هذا الميثاق حقيقي، وإن لم يصح هذا الحديث فهناك أثر موقوف على ابن عباس أن الله عز وجل أخذ الميثاق بنعمان يعني عرفة، فالميثاق حقيقي خلاف أي بنعمان قريبا من عرفة، يعني عرفة هذا الحديث اللي رواه مرفوع خطأ. طيب، فكلام شيخ الإسلام في درء التعارض وكلام القيم في شفاء العلي كلام متعقب، كلام متعقب، غير أن كلامهم في أن الآية لا تنطبق على الميثاق الوارد في الحديث له وجهه، وإن كان يعني جماعة من السلف فسروا، جماعة المفسرين ذكروا حديث عمر هذا في تفسير الآية. وقال إسحاق بن راهوي حدثنا بقي بن وليد أخبرني الزبيدي محمد بن وليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله تبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ولهذا الحديث شاهد من حديث أبي الدرداء أيضا. ومع هذا الميثاق لم يجعل الله عز وجل الأمر يعني راجعا إلى هذا الميثاق، فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا من رحمته عز وجل. فالله عز وجل أودع أخذ الميثاق ثم أودع الفطرة ثم بعث الرسل وجعل العذاب متعلقا ببعث الرسل، فإن الناس لهم مذاهب في قضية العذاب هذه. فالمعتزلة يرون أن الله عز وجل لو لم يبعث الرسل لكان الكافر مستحقا للعذاب. لماذا؟ لأن الشرك قبحه ثابت بالعقل، والعقل كافي في المسألة، فخلص. وهذا حتى مذهب الماتريدية أنه ما لو لم يبعث، وهذا مناقض ظاهر النص وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الأشاعرة فقالوا لا، الشرك لا قبحه ليس ثابتا في العقل، أي فقط، والثواب والعقاب مترتب على ورود الشرع. أهل السنة توسطوا قالوا بل الشرك قبيح عقلا، فعلا الله عز وجل أثبت قبحه، ولكن العقوبة متعلقة بورود الشرع. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ما كنا معذبين. أما الثواب فقد يثيب الله عز وجل، مثلا زيد بن عمرو بن نفيل هذا مات قبل البعثة، صح ولا لا؟ ولكنه لما كان على التوحيد رب العالمين أثابه، وأن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، طبعا كلمة نطفة هذه غير واردة في الصحيحين، يرحمك الله، غير واردة في الصحيحين، ما هي واردة، ولكن ذكرها النووي وتبعه المصنف. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون لغة مثل ذلك، يعني 120 يوم الآن، 120 يوم، 4 أشهر. ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، شقي أو سعيد. وورد في خبر اختلف في وقفه ورفعه عن أبي الدرداء أن أحدكم يطلبه رزقه كما يطلبه أجله، ثم ينفخ فيها الروح، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. طبعا في هذا الحديث إثبات القدر وإثبات هذا التقدير اللي ذكرناه، هذا إيش اسمه؟ اسمه التقدير العمري. ذكرنا تقدير أزلي، تقدير عمري، تقدير حولي، تقدير يومي. وفي هذا وورد في مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم أن لا تغتروا بأحد حتى تروا ما يختم له. وقالت عائشة رضي الله عنها كما روى عبد الرزاق في المصنف، قالت: ما عليك يا عروة أن لا تغتر بأحد بعد هؤلاء القراء، لقد قرأوا قراءة ما قرأها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد صلوا صلاة ما صلاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم قتلوا عثمان، ثم انتهى بهم الأمر إلى أن قتلوا عثمان. وهذا الحديث يعني يدل على أن قتلت عثمان أيضا خوارج. طيب، وسأل المروذي، سأل المروذي الإمام أحمد رحمه الله، قال: الرجل يكون على الصلاح طول عمره 30 سنة 40 سنة، ثم قبل أن يموت يفتضح. يعني يسأل الإمام أحمد: ما السبب في هذا الأمر؟ فقال له الإمام أحمد: سريرة السوء، سريرة السوء. فنحن مر معنا حديث: من عاد لي وليا فقال: كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به. هذا إذا كان بارك الله فيكم على استقامة تامة وتستقر له المحبة، فالله عز وجل يوفقه. وأما إذا كان يعمل في الظاهر بعمل أهل الجنة ولكنه في الباطن على سريرة السوء، فإنه ما يلبس حتى يفتضح. نسأل الله عز وجل يعني أن يثبتنا. واعتبر ذلك بحال إبليس، فقد كان من أعبد الملائكة، ثم إنه في لحظة في كبر انتهى به الأمر إلى أن مسخ وإلى أن صار أشق الخلق. واعتبر أيضا بحال ذلك الرجل الذي كان من عباد بني إسرائيل، وكان له أخ يسرف على نفسه بالمعاصي، فجاءه فقال له يعني يعظه ذاك الرجل، قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فهذا الحديث في الحقيقة يفيد أن الإنسان لا يغتر، أن الإنسان لا يغتر، وأنه لا أمد دون الموت، لا أمد للعمل الصالح دون الموت. في هذا الرد على الذين يقولون أتانا اليقين. وكلكم يعني تقريبا يعرف قصة الإمام أحمد رحمه الله، ثابتة أنه كان في غمرات الموت يقول: لا بعده بعده. فقالوا، فلما يعني صحى قالوا: سمعناك تقول لا بعده بعده. فقال: رأيت إبليس يقول لي فتني يا أحمد، وأقول له لا بعده بعده يعني حتى أموت، فلا أمد دون الموت. وسفيان الثوري رحمه الله تعالى في لما تذكر ساعة الاحتضار بكى، فقال له: يعني ما يبكيك؟ ومعنى هذا الكلام يعني أنت على صلاح عظيم. فقال: أخشى أن أكون على الإيمان طوال حياتي حتى إذا جاءني الموت سلبت الإيمان. فالإنسان يعني لا إله إلا الله، يسأل الله عز وجل التوفيق، يسأل الله عز وجل التوفيق. قالوا عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. يقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيكتبان. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تقوى الصحف فلا يساد فيها ولا ينقص. هذا الحديث اجتنبه الإمام البخاري رحمه الله لأنه رآه معارضا لحديث ابن مسعود السابق، لأن حديث ابن مسعود هذه الكتابة متى وقعت، متى تحصل؟ بعد 120 يوم. هذا الآن 45، بعد 45 عوق الدنيا وآخرة. هذا في مسند أحمد، ما هي في الله. ما هي في الصحيح. نعم ما هي في الصحيح، ما هي في الصحيح، لكن السياق اللي برا الصحيح ما تنسد أحمد أحمد. إيه الأولى، فهذا اجتنب البخاري. بعض أهل العلم بدأوا يجمعون بين هذا وذاك، فقالوا هذا يعني هذا كتابة معينة وقابل للمحو والإثبات، ولكنها تثبت بعد 120 يوما. لكن ذكرنا حتى بعد 120 يوم يعني. وهناك جمع آخر تكلم شيخ الإسلام في هذه المسألة، غير أنه في الحقيقة التعارض في هذين الخبرين قائم بقوة، أسأل الله عز وجل يفهمنا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقالت له طوبى عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال وغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار خلقا أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الآن في مسألة أطفال المؤمنين وأطفال المشركين. أولا هذا الحديث يخالف الأحاديث الواردة في أن الأطفال يشفعون لآبائهم، فلا شك أن نفس الخلود الجنة، وأنهم في كفالة إبراهيم، ورد في موقوف أبي هريرة أنهم في كفالة إبراهيم والثار، وعامة والإجماع منعقد على أن أطفال المؤمنين في الجنة. فلهذا استنكر هذا الحديث كل من الإمام أحمد رحمه الله والعقيلي في الضعفاء والذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجمع ابن القيم رحمه الله بين هذا الحديث وبين الإجماع السني المنعقد على أن أطفال المؤمنين في الجنة، أن هذا الحديث أننا مجمع يعني نؤمن بالجملة أن أطفال المؤمنين في الجنة، بيد أن التعيين يترك، لا تقول بالجملة أطفال المؤمنين في الجنة ولكن التعيين لا. والظاهر أن حتى التعيين ما فيه إشكال، لأن هذا الحديث يعني كما ذكرنا أن الإمام أحمد استنكره، فالظاهر أن الإمام أحمد مذهب التعيين، ظاهر الإمام مذهب التعيين، وقد ورد التعيين في قتل الردة، قال بكر الصديق يشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، استدل فيه به الإمام أحمد على أمر الشهادة. وأما أطفال المشركين ففيهم مذاهب كثيرة، فمنهم من قال أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، نقله الأشعري عن عامة أهل السنة، ومنهم وقد ورد في الحديث ما يدل على أن من أطفال المشركين ما سيكون في الجنة، حديث في الصحيح حديث الإسراء، النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند إبراهيم أطفال المؤمنين وشيء من أطفال المشركين. طيب ورد حديث أنهم خدم أهل الجنة ولا يصح كما ضعفه شيخ الإسلام تيمية بن جوزي. ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا هو أقوى شيء في الباب، أنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، قال حتى العجز والكيس، والعجز يعني عدم القدرة، والكيس النشاط والحذق بالأمور. فلا يظن، هذا رواه مسلم، لا يظن إنسان أنه يكسب رزقه بمجرد حذقه وفهمه، وكما ذكر عبد الله بن عباس أن الهدهد يرى، يعني كان مهندسا لسليمان، يرى مواطن الماء، فقال له نافع الأزرق، قال له كيف يعني أنه يرى حتى يعني الهدهد يشعر ما تحت الأرض، والأطفال يضعون له هذه المصيدة فيقع فيها. فقال له ابن عباس: إذا جاء القدر عمي البصر، إذا جاء القدر عمي البصر. فالإنسان قد يكون كيسا في نفسه، ولكن يقدر الله عز وجل عليه أن يكون عاجزا في موطن معين لينفذ فيه القدر وأمر الله عز وجل، فيعجز وينفذ فيه أمر الله عز وجل. وقد يكون الإنسان في نفسه عجوزا أو عاجزا أو إنسان بليد، ولكن يقدر الله عز وجل عليه في موطن أن يكون كيسا لينفذ فيه القدر. وعن قتادة في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. وهذا فيه ان قتادة يعني هنا أيضا يخالف القدرية فيها، أن يثبت القضاء. هذا إيش فهمنا؟ التقدير الحولي، هذا التقدير الحولي، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا التقدير الحولي. قال رواه عبد الرزاق بن جرير: قد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي اثنان: رجل متقدم من التابعين اسمه عبد الله بن حبيب، ورجل متأخر من الصوفية كذاب اسمه محمد بن حسين. لكن إذا ذكروا التفسير، ذكروا بهذا السياق، فهو ذاك المتقدم. قال: وسعيد بن جبير ومقاتل، ومقاتل الذي يتكلم في التفسير اثنان: مقاتل بن سليمان الذي اتهم بالتشبيه، ومقاتل بن حيان التابعي. آخر تابع بن سليمان ما أذكر. ابن حيان قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق بن المنذر والطبراني والحاكم. هذا الخبر يعني روي مرفوع، والمرفوع منكر، والموقوف في سنده أبو حمزة الثمالي الرافضي المتهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها، قال يعني هذا كلام القيم في شفاء العليل، وهو يعني من أنفس ما صنف في باب القدر. فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري. الذي قبله تقدير حولي يعني أثر قتادة، والذي قبله تقدير عمري يعني أثر حديث ابن مسعود عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، الذي هو كتابة ما في اللوح المحفوظ، والذي قبله سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. هذا يروى عن عمر. وقال عثمان أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مول تابعي مخضرم. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهياه ويسره الوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. طيب. وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال أجلسوني. فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا وارد في حديث ابن عباس المشهور. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. هذا سند ضعيف. وحديث أول ما خلق الله القلم الصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس، وكنا تكلمنا على مسألة أولية الخلق بالأمس. وعن أبي خزيمة عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله ها؟ لا خزامة كذا ضبطها عندي. عن أبيه رضي الله عنه قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسن. هذا الأسباب من قدر الله عز وجل، فهي لا تنافي القدر، الأسباب من قدر الله عز وجل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. استعن بالله، الاستعانة بالله عز وجل هذه ينكرها القدرية. لماذا؟ لأنهم يعتقدون هم يخلقون أفعاله. قال واستعن بالله ولا تعجزن. هذه العبارة فيها الرد على الطائفتين القدرية والجبرية. قوله ولا تعجزن فيها رد على الجبرية لأن ثبت له قدرة، افعل أنت واستعن بالله. وفي الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية فقط فيها الرد على الطائفتين على القدرية وعلى الجبرية. إياك نعبد أثبت لنفسه فعلا وعبادة. قال وإياك نستعين، وأثبت الله عز وجل تأثيرا في هذه القدرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله وأنه به يستعان. فكان بهذه الآية فقط الرد على الطائفتين المنحرفتين في هذا الباب القدرية والجبرية. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. لو هذه التي تكون على جهة التسخط أو على جهة الاعتراض على القدر، هذه من أما إذا كانت لو من باب بيان العمل الأفضل كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما ثقت الهدي لحللت وجعلتها عمرة ولما ثقت الهدي، فهذا لا إشكال فيه. هذا لا إشكال فيه لبيان الأفضل أو لبيان الفعل الشرعي الأفضل، فهذا لا إشكال فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله هذا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله.